أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صلاة الحاجة وكيف تصلى، وما هي الحاجة التي من الممكن أن أصلي لها هذه الصلاة؟ صلاة الحاجة وردت في بعض الأحاديث عند الإمام الترمذي وغيره، ومن أهل العلم من يصححها أن من كانت له إلى الله حاجة فليتوضأ ويصلي ركعتين، وأنها صلاة كأي صلاة أخرى، في يعني ما يدعو به التلاوة كما هي، لا بد من قراءة الفاتحة، وينبغي أن يقرأ سورة، وإن كانت سورة الكافرون وقل هو الله أحد فأولى في مثل هذا المقام. فيصلي ويذكر حاجته، إن ذكرها في سجوده أو ذكرها بعد التشهد قبل أن يسلم، مثل ما في صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة لعلها وهي صحيحة ثابتة قد تغني عن صلاة الحاجة، لكن أيضا هذا نوع، إذا يعني سلمنا بصحة الحديث فهي توسل إلى الله سبحانه وتعالى. والحاجة وردت هكذا مطلقة، من كانت له عند الله حاجة، يعني يريد حاجة من حاجات، يعني عملا أو شفاعة أو زواجا أو شيء من الحاجات التي يتوسل إلى الله أن تقضى حاجته، فيصلي ركعتين ويلح بالدعاء في سجوده، وأولى أن يكون في السجود، أن الله سبحانه وتعالى يقضي له هذه الحاجة. فهي يعني شبيهة بصلاة الاستخارة، لكن صلاة الاستخارة تكون في حق من عزم على الأمر وقد يكون عنده نوع من التردد، فيقدم ويصلي صلاة استخارة ليقطع هذا التردد. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يقرؤون الخطباء هنا في خطبة الجمعة من ورق؟ لا أدري، هذا يرجع إليهم، وكل يعني يكون بحسب قدرته وإمكانيته، وهذا يعني عامة الخطباء إلا من قل يعني لا يكادون يرتجلون، وهذا يرجع إلى أمور يعني تخصهم، لا أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الفتوى في الدستور الوضعي المصري الذي يجرى الاستفتاء عليه الآن، علما بأن هذا الدستور لا ينص على الشريعة الإسلامية صراحة، بل ينص على أن الديمقراطية وأن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، كذلك حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر لغير المسلمين وإنشاء الأحزاب بدون قيود، وهذا بعض ما فيه. هذا المشروع الذي نسمع به في بلاد، في هذه البلد الإسلامي العربي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا فيه حكاما ومحكومين، أن يسددهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، لا شك أن هذا المشروع مهما كان فيه من عيوب وقصور ونقص فهو خطوة إن شاء الله فيما نحسب على ما نسمع من رموز النظام الذين إن شاء الله نحسن بهم الظن، وأنهم ينتشلون هذه الأمة من عهد الفراعنة. هذه الأمة كانت في عهد فرعوني محض كفر وضلال وقانون بدون، والقانون الإسلامي كان يعرض طوال 20 أو 30 سنة ويرد ولا يلتفت إليه بحال. فوفقت الأمة إن شاء الله، ونسأل أنها تمضي وأن الله يزيدها توفيقا وسدادا. فعرض هذا المشروع يعني من الحكمة أن يتعامل، وأنتم تلاحظون كيف أنهم يتعفرتون ويتفرعنون على هذا مع ما فيه، مع ما فيه، لأنه فيه يشمون رائحة الإسلام والحرية، والحرية خير للأمة، إذا أعطيت حريتها وهي أمة مسلمة والله نحسن الظن بإخواننا المسلمين في كل بلد، أنهم إذا تركت لهم حريتهم أنهم يقولوا لا إله إلا الله ولا يريدون غير الله، لكن سلط عليهم هؤلاء الظلمة الضالين في كثير من بلاد الإسلام الذين يمثلون الاستعمار النصراني، فكمموا أفواههم وكبتوا حرياتهم. فللأسف نسمع من رموز النظام السابق وهم ناس متهمون، يعرفهم إخواننا في مصر أنهم ملوثون السمعة وفيهم من الضلال ما فيهم، ويتحدون ويثيرون الشغب ضد هذا القانون لا يريدونه بحال من الأحوال. فيا إخوان ينبغي أن ندعو لإخواننا، وللأسف أن هناك من ينتمي إلى الدعوة الإسلامية يعني في نوع من السذاجة أو قد يكون نسأل الله العافية ما هي سذاجة لشيء ما بين الأحزاب والجماعات يحملهم هذا على أن تكون مواقفهم مواقف مشابهة للملحدين ويثيرون هذا الشيء. اعذروا الرجل، اعذروا هذه الحكومة، يعني هم يمشون خطوة خطوة، هذا اللي نحسبه. فسمعنا من بعضهم يقول صوت، قل لا لا نريده. طيب ماذا إذا ما أردته؟ سوف ترجع للدستور السابق الذي هو كفر محض. فلنتق الله وننصح إخواننا في مصر وفي أي مكان، والآخرون أن يدعو لهم وإخواننا المصريين أن يبادروا ويقولوا نعم، وإن شاء الله سوف تكون الأمور من حسن إلى أحسن. هذا الذي إن شاء الله نحسبه ونحسن الظن بما رأينا من مظاهر إحياء الشريعة. فهذا الذي إن شاء الله يعني نعتقد أنه الصواب، ونسأل الله أن يوفقنا للحق ويرينا إياه ويدلنا عليه. أحسن الله إليكم. يقول: قال لي ابن خالتي أنه يريد مني مبلغ من المال على سبيل السلف، ثم قال لي لو تشاء أن أستثمر لك هذا المبلغ، علما أنه يعمل بتجارة السيارات، ثم يعطيني المبلغ بأكثر مما أخذه مني، فهل هذا جائز أم أعطيه ثم أسترد منه نفس المبلغ؟ هذا يرجع إليك تقدير اختيارك، إما أن تقرضه قرضا حسنا وبحسب ما تطمن إلى وفائه وسداده وحسن سلوكه ولك الأجر والثواب، وإن كنت تريد أن تدخل معه في شراكة فعلى أصول الشراكة والمضاربة، فهو يزعم أنه سوف يضارب لك بهذا المبلغ ولا يصير قرض، لكن في هذه الحالة أنت تخاطر، إذا أعطيته قرضا يضمنه حتى ولو خسر يعيده لك، أما إذا دخلت معه شريكا مضاربا فإنه إذا خسر أن تشاركه في الخسارة أيضا، تخسر معه. فإن كنت يعني تحسن الظن بتصرفه وحسن استثماره وتريد أن تشاركه ما قدر الله من ربح، فهذا يرجع إلى اختيارك. فكلا الحالين إذا كان الاستثمار شرعيا ولا شبهة فيه، وحتى الإقراض أيضا إذا كان مشروعه استثماري لا شبهة فيه، فكلاهما لا حرج عليك في أن تختار أحدهما. أحسن الله إليكم. قل: ما الفرق بين النصب والأزلام؟ النصب يعني أعم، والأزلام يعني كانت الجاهلية يعني تقوم بها يعني فيما يتصل الأزلام والقداح فيما يتصل بالعرافة والكهانة، فكانوا إذا أراد أحد منهم أن يعمل شيء سفر أو تجارة أو نكاح أو ما إلى ذلك يأتي عند الصنم وعنده نوع من السهام كالسهام، يسمونها قداح أو سهام، ومكتوب عليها اعمل وشيء واحد لا تعمل وشيء غير مكتوب متردد، فيأخذ منها فبحسب ما يخرج له، إن قيل له اعمل هذا الشيء مضى فيه، وإن قيل لا تعمل انكف عنه، وإن خرج الذين أعاد، وهكذا. فهذه يسمونها أزلام أو قداح أو ما إلى ذلك، فهي من العرافة والكهانة التي وهي من الشرك والكفر والضلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني الرسول عليه السلام نقلنا إلى الاستخارة، إذا أردنا الأمر تجارة أو نكاح أو سفر فنستخير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مصافحة زوجة عمي أو زوجة خالي والجلوس معهما؟ هل يدخل في الخلوة؟ وهل يجوز لزوجة عمي أن تكشف وجهها أمامي؟ ده كل هذا لا يجوز. إذا كانت امرأة عمك زوجة عمك زوجة خالك وليس هناك رضاعة، ما أرضعتك ولا شيء، فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تمس يدك يدها حتى ولو من وراء حائل. يعني إن كانت بعض العجائز مثلا تضع على يدها شيء وحتى ولو كانت عجوز لا ينبغي هذا، ولا تكشف وجهها ولا شيء من جسمها لابن أخي زوجها أو ابن أخت زوجها، فهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، ولا يخلو بواحدة منهما. والسلام يسلم بالكلام، خاصة إن كنا عجائز يسلم عليهن بالكلام، وأيضا بحضرة من يكون من الأسرة فيبادلهن التحية والسلام والسؤال عن الحال كلاما، ولا تنبغي المصافحة ولا أن يكشفنا عن وجوههن. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة في مثل هؤلاء لما سئل عن القريب من ابن أخ وابن أخت فقال الحم الموت، لأنه يحسن به الظن ويدخل الشيطان وقد يوسوس لهم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم التوسل بالصالحين، هل هو شرك أم له حكم آخر؟ التوسل لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان التوسل نوع من الدعاء فهو يتوسل، يعني يتقرب ويعتبرهم شفعاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا قد فنده الله سبحانه وتعالى وبين حال الكفار أنهم يزعمون أن ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولذلك يعني حدد الوسيلة بالله بأن نبتغي إليه الوسيلة سبحانه وتعالى، وأن التوسل لا يكون إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك نتوسل بأعمالنا الصالحة، بعمل صالح تعمله من صدقة من صلاة من بر، أو تتوسل بإيمانك بالله وبإيمانك بالرسول عليه السلام ودعوته ومحبته. أما الصالحون أو الأنبياء تتوسل بذواتهم فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فالتوسل وسيلة إلى، إما أن يكون شركا وكفرا أو وسيلة إليه، قد يكون وسيلة إليه بحسب ما يكون من صيغة هذا التوسل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أخذ من ملك اليمين من المؤمنات كما في الآية؟ وقرأت في كتاب تحفة المولود أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان له ابن من ملك اليمين، وهل كان الإمام أحمد بن حنبل يغزو مع المجاهدين في سبيل الله على اليهود والنصارى؟ ملك اليمين هذا شيء حكم، يعني أباحه الله لنا سبحانه وتعالى، أو ما ملكت أيمانكم. في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يبين لنا ملك اليمين، أن الزوجات يعني أقصى عدد كما هو معروف 4، لكن ملك اليمين بإمكانك أن تشتري أمة، وإن شئت أن يعني تتسرى بها وتجامعها، لكن إذا ولدت لها حكم آخر، تصير أم ولد ولا يجوز لك بيعها، أم ولد، بحيث إذا توفي سيدها تكون حرة إذا أنجبت منه ولدا. هذا للأسف مع تقريبا زوال اللي هو الرق إلا ما ندر، لم يبقى له وجود إلا شيء قليل يذكر هنا هناك. فلو فرضنا أن أحد استطاع أن يزعم أن هناك ملك يمين فعلا، يعني إماء رقيقات، فله الحق أن يشتري الأمة، لكن يتحقق أنها فعلا أمة وليس كذبا، لأن بعضهم يعني للفقر والعوز يدعي أنه عبد، أو يدعون أن ولدهم أو أمتهم أو بنتهم أنها رقيق حتى يعني يفرجوا عنها، وهذا لا يجوز. ومر بنا بالحديث أن الوعيد الشديد في من باع حرا وأكل ثمنه، فلا يجوز استرقاق الأحرار حتى من الكفار على الصحيح، حتى الكفار لا يجوز أن تسترقهم إلا بالطريقة الشرعية. إذا أسرتهم في الحرب الإسلامية الشرعية أسرتهم، ف يعني ولي الأمر مخير مع مع مع أهل الحل والعقد، إما أن يقتلوا الأسرى أو يفادوهم أو يعتبروهم أرقاء رجالهم ونساءهم. هذا أما في شأن الإمام أحمد رحمه الله فقد يكون له سرية، يعني هذا شيء معروف إلى وقت قريب، إلى قبل 100 سنة، 100 سنة أو أقل كان الرق موجود في البلاد الإسلامية، وإنما أنهي بعد فترة بملابسات ودعاوى، يعني لعلنا نذكرها في وقت آخر. أما كونه يعني يغزو، ما أذكر أنه شارك، أثر عنه أنه شارك في جهاد مثل ما كان من الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان معروف مرة يحج ومرة يغزو. أما الإمام أحمد فالمشهور أنه انقطع للعلم، فكونه يكون كأن الأخ يعني استشكل يكون عنده أمة أو ملك يمين، هذا يحصل له بالميراث، يحصل له بالشراء، يهدى إليه، هذا شيء كان يعني موجود بكثرة في البلاد الإسلامية، وله يعني من ناحية له محاسن، وما قرره الشارع وأقره وبين أحكامه إلا وفيه حكمة ومصلحة للأمة. أحسن الله إليكم. يقول أرى كثير من الناس يصلون سنة الفجر وقت إقامة الصلاة، يقول فهل صلاتهم صحيحة إذا شرع في الصلاة بعد إقامة الصلاة وكذلك أثناء خطبة الجمعة؟ هذا فعلا بعض الإخوان وهم كثير من الإخوان المنتسبين إلى المذهب الحنفي، فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنهم يعني يؤكدون في ركعتي الفجر وأنها ينبغي أن تصلى، يعني يحرص على أن يؤديها قبل الصلاة، صلوها ولو طردتكم الخيل، فيقول هذا يقتضي أنك تصليها ولا تخرج منها حتى ولو أقيمت الصلاة، بل ولو أقام الصلاة عليك أن تصلي. هذا خطأ في الحقيقة، إذا أقيمت الصلاة، ويتعلقون بآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ربما صلوها والإمام قد شرع في الصلاة، لكن هذا ورد عن بعضهم وهو خارج المسجد لم يدخل المسجد، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ربما صلوها خارج المسجد. إذا كان صحيح، فلكن مهما كان الحديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا ينبغي أن يشرع فيها. أما إذا كان قد شرع قبل الإقامة فالأولى أن يمضي فيها ويخففها ويكملها حتى لا يبطل عبادته. كذلك الجمعة، صحيح أن الجمعة ينبغي إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتي المسجد تحية المسجد، لأنه عليه السلام يعني أنكر على الرجل الذي دخل ولم يصلي وأمره أن يقوم فيصلي ركعتين وأيضا يتجوز فيهما يخففهما، فهذا هو السنة. فكون بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى بعض الأئمة يعني ينكرون هذا ويعملون هذاك، الإنسان ينبغي له إذا بلغه الحكم الصحيح أن يأخذ به ويعذر إمامه أو أئمته، لهم عذرهم، هم مجتهدون رحمهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يتبعون القول فيستمعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدنا سواء السبيل، اهدنا الصراط المستقيم، وثبت إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام على الحق والبر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في كل مكان في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية.